طيب يا شيخ بارك الله فيك، السؤال الثاني على الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فهل هذا الدعوة تكون للزنا أم إذا كانت الدعوة للزنا جلسة يعني؟ زنا. ها؟ للزنا. لكن إذا كانت غير الزنا مثلا جلسة وسواليف فلا يدخل في الحديث بارك الله فيك، وأبى هو. هذا إن شاء الله له أجر كبير. إيه؟ إنه أبى، يخشى أن يكون هذا فتنة.